بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي قال عرضت عليه الأمم، يعني الأمم المبتدئة التي تدخل الجنة، فرأيت النبي ومعه الرجل، النبي ومعه الرجلان، النبي وليس معه أحد. فهذا نبي أرسل هو في قومه أو من كان معه، وليس ولكن لم يؤمن له إلا رجل واحد، ونبي ومعه رجلان وهكذا. ثم قال عرض عليه ثواب عظيم، يعني ثواب عظيم أسود الناس كثيرين في الأفق، فظننت أنهم يعني أمة الفقير في هذا من سواقهم. يقول ثم عرض علي خجلي أنظر من هنا ومن هنا ثواب أعظم سد الأفق كله، الأفق يعني من جهات كلها، فخر لي هذه أمتك ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، قد هذه أمتك أمة من هي أكثر أمم المبتلية دخول الجنة، قال ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. قال النبي يعني قلت نعم، ثم دخل النبي ولم يبين له ما بين لهم من أنفسهم السبيل أنت هؤلاء. فتذكر الصحابة في من يكونون هؤلاء 70 ألف، فقال بعضهم أما نحن فقد ولدنا بالشرك، يعني كنا مشركين قبل أن يأتي الإسلام في الإسلام، فإذا هم أبناؤنا، أبناؤنا الذين ولدوا في الإسلام ولم يمض عليهم يعني شيء من الشرك، قال بعضهم. فخرج النبي وهم يتذكرون في العمر، يعني من يكون 70 ألف؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: هم الذين لا يرقون ولا يستوون ولا يتطيرون على ربهم توكل. فذكر 3 أحوال لهم او 4: التوكل على الله تبارك وتعالى، ان التوكل على الله مطلقا، وان التوكل على الله في فتح هذه الامور الثلاثه. قال هم الذين لا يرقون، وجاء في بعض الروايات الحديث لا يسترقون. اما يرقون اذا كان يرقون فيكون ترك الرقيه اولى، وان التوكل في ترك الرقيه يكون اولى، لكن هذا قد يعني عرض بان النبي رقى نفسه صلى الله عليه وسلم وقد رقى الحسن ورقى الحسين، فدل على ان هذا لا ينافي يعني كمال التوكل ان يرقي الانسان نفسه وغيره. وقيل ان اللفظ في يسترخون هو المحصور، لا يسترخون يعني لا يسترخون الرقي، فيكون هنا يعني ما هو خلاف الاولى طلب الرقي، يعني طلب الرقي يكون فيها نوع من يعني الاعتماد على ذلك والتوكل على غير الله تبارك وتعالى. وقال لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، أي من غيرهم، أما أن يرقى نفسه أو يرقى غيره فهذا لا ينافي يعني الكمال. ولا يستوون الكي مكروه، هو واضح لكنه مكروه، وتركه إلى هنا يكون من باب الأولى. ولا يتطيرون، أما التطير والتشاؤم فإنه محرم، هذا من قسم المحرمات وليس من قسم المكروهات. فإن التشاؤم هو أن يعني يتشاؤم الإنسان من شيء، يعني ظن أن من وراء هذا الشيء يعني شر، هذا لا شك أن التشاؤم يعني من عمل الجاهلية، كانوا يتطيرون وتطيرهم، وأنهم كانوا يعني ينظرون به البخت، وهم أمر آخر يرجعون عن العمل إذا ظنوا في شيء من الشؤم فيرجع عن ما عزم عليه. أما أصله فإنه كان رجل إذا عزم على أمر يأتي إلى طائر واقع على الأرض فيزجره، فإذا زجره هو طار الطائر عن يمينه يقوم يتيمن ويستبشر ويرى أن هذا خير، وإذا طار الطائر عن يسار عن يسار الزاجر هذا طار إلى الجهة الأخرى بشكل فيرجع عما يعني صنعه. هذا من شأن الجاهلية، والتشاؤم قد يكون بالتطير هذا بالقراءة أو بشيء آخر، كان يرى الشمر قبيحا أو يسمع لفظا فيه